يا طالب الثبات اسمع مني وصاتي تجارب من حياتي أديها لك نصيحة. يا طالب الثبات اسمع مني وصاتي تجارب من حياتي أديها لك نصيحة. خلك مع القرآن ومنهج الإنسان ولا تتبع الشيطان وابكي على الخطيئة. خلك مع القرآن ومنهج الإنسان ولا تتبع الشيطان وابكي على الخطيئة. يا طالب الثبات اسمع مني وصاتي تجارب من حياتي هديها لك نصيحة. هذا الإمام البنا يا رب تجزه عنا يلا عسى متهنى بجنة في السيحة. هذا الإمام البنا يا رب تجزه عنا يلا عسى متهنى بجنة في السيحة. يا طالب الثبات اسمع مني وصاتي تجارب من حياتي هديها لك نصيحة. هذا الإمام مودودي علمني سلم جدودي ذكرني ما ضعودي دنيا هذه قبيحة. هذا الإمام مودودي علمني سلم جدودي ذكرني ما ضعودي دنيا هذه قبيحة. يا طالب الثبات اسمع مني وصاتي تجارب من حياتي هديها لك نصيحة. يا حبيبي بالطاعة خلك مع الجماعة والزم درب القناعة تربط مع فضيحة. يا حبيبي بالطاعة خلك مع الجماعة والزم درب القناعة